شيخ محمد اقرأ اذا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فصل. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله منك. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. أخواني الأفاضل، الأصل عندنا قاعدة أن المرأة كالرجل في جميع الأعمال، المرأة كالرجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فالأصل أن المرأة والرجل سواء في أعمال العبادات، وإنما خصت المرأة ببعض الاستثناءات لما تميزت به، إما لأنها عورة أو لضعفها أو لأن الأصل فيها القرار في البيت دون البروز والخروج. لذلك هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف مما تخالف فيه المرأة الرجل، طبعا منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه والصحيح أنها تخالف، ومنها ما هو مختلف فيه والصحيح أنها لا تخالف، والمقام في هذا طويل وألفت فيه رسائل، وسنكتفي بما ذكره المؤلف فربما نضيف عليه شيئا قليلا. قال: تخالف الرجل في 5 أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي يعني يباعد، الجنب معروف، فالرجل يجافي هكذا يباعد، والمرأة تجمع نفسها. قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه، يعني يباعد بطنه عن فخذيه، يعني يمد جسمه في الركوع وفي السجود. أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض حتى تكون ككتلة لحم، يعني حتى لا تكون أعضاء المرأة يعني من القدمين والرجلين والصدر إلى غير ذلك لا تكون بارزة منفصلة، لا، تضم نفسها بعضها إلى بعض حتى تكون كأنها كتلة واحدة. وهذه المسألة من حيث الدليل ليس عندنا دليل صريح على أن المرأة تخالف الرجل في هذه الجزئيات، ولكن كلام السلف والخلف يكاد يطبق إلا القليل على أن المرأة تخالف الرجل في هذه الهيئات، وخاصة إذا كانت المرأة تصلي في حضرة الرجال كالجماعة، أو في المساجد التي يصلي فيها الرجال والنساء، أو في الحرم مثلا. أما لو أن المرأة صلت في بيتها وحدها فالأمر في ذلك أيسر، فممكن أن تفعل ما يفعل الرجل من الهيئات على اعتبار أنه لا محذور، بخلاف ما لو صلت في حضرة الرجال فتضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. قال: في الركوع والسجود. قال: ويجهر في موضع الجهر، يعني الرجل يجهر في موضع الجهر، بمعنى لو صلى الفجر أو المغرب أو العشاء يجهر بالركعتين الأوليين. قال: وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، يعني يقول سبحان الله، إذا نابه شيء في الصلاة سبح. وقال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، هذا يدل على أن السرة والركبة ليستا عورة، ولكن لا يمكن أن يغطى الفخذ إلا بتغطية جزء من الركبة، ولا يمكن أن تغطى البطن إلا بتغطية السرة، فاحتياطا تغطى الركبة وتغطى السرة. وهنا تنبيه، المؤلف لم يذكر في سترة أو عفوا فيما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجال إلا ما بين السرة والركبة. طيب ما حكم العاتقين؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كشفهما. جمهور الشافعية على الإطلاق، جمهور الشافعية على أن كشف العاتقين في الصلاة مكروه وسترهما مستحب. وذهب أبو ثور وابن المنذر وقواه أو رجحه تاج الدين السبكي أن تغطية العاتقين واجب، أن تغطية العاتقين واجب، وهذا هو الأرجح في الدليل، وهذا هو الأرجح في الدليل. فعند الجمهور كشف العاتقين مكروه، وقلنا ذهب ابن المنذر وأبو ثور ورجحه تاج الدين السبكي إلى أن تغطية العاتقين واجبة. قال بين سرته وركبته. قال والمرأة تضم بعضها إلى بعض، هذا الذي ذكرناه في الركوع والسجود. قال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، يعني لو صلت صلاة جهرية تخفض صوتها في القراءة بحضرة الرجال الأجانب. والمراد بالرجال الأجانب كل رجل ليس محرما على المرأة على التأبيد، يعني لا يكون محرما على التأبيد. أما المحرم على التأبيد فيجوز لها أن تجهر أمامه لأنه محرم لها، وإنما يمنع جهر المرأة خشية الفتنة، وخاصة أن قراءة القرآن فيها من يعني تحسين الصوت وترقيق الصوت ما يكون ربما فتنة للرجال. أما بالنسبة للمحارم المحرم على التأبيد فلا إشكال في ذلك. ثم قال وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. الرجل يسبح أما المرأة فتصفق، وطريقة التصفيق إذا نابها شيء، نابها شيء يعني لو أرادت أن تنبه أحدا خارج الصلاة أو كانت مأمومة أو إمام يعني أمة النساء وأرادت أن تنبه لشيء فتصفق، وطريقة التصفيق هكذا أن تضرب بباطن الكف اليمنى على الكف اليسرى هكذا. أما الرجل فيسبح ولا تصفق بهذه الطريقة وإنما تصفق بهذه الطريقة. قال وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. ثم قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. والكلام عن الصلاة، والكلام عن الصلاة، وهذا مجمع عليه أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، إلا رواية عن يعني رواية في مذهب الإمام أحمد أنها تغطي كفيها، لكن هو كالإجماع أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها وكفيها. بل مذهب الشافعية وغيرهم أن المرأة يكره لها أن تصلي وهي تغطي وجهها بالخمار أو البرقع، يكره لها أن تغطي وجهها، وكذلك الرجل طبعا، والرجل من باب أولى يكره أن يغطي وجهه ويكره لها أن تغطي وجهها. ثم قال والأمة كالرجل. قال والأمة كالرجل، الأمة هي المملوكة، المملوكة، والعبد والأمة، عبد وأمة. وهذا الآن غير موجود، مسألة العبيد والإماء غير موجود، لكن نذكر حكمه على سبيل السرعة. الإماء والعبيد لهم أحكام في الجملة، يعني في الجملة هم يوافقون الأحرار، لكن مسألة الإماء والعبيد هم شابهوا البشر من جهة أصل الخلقة وما شابه، وشابهوا المال من جهة أنهم يباعون ويشترون، فلذلك لهم بعض الأحكام المختلفة. والإسلام ولله الحمد جاء لتحرير العبيد والإماء، ومن تتبع الأحكام الشرعية يجد أن كثيرا من الأحكام والكفارات فيها عتق رقبة والحث والترغيب في عتق الرقاب. المهم نرجع إلى موضوعنا. قالوا عورة الأمة كعورة الرجل، يعني بين سرتها وركبتها، هذا هو المشهور. لكن كثير من الأئمة ذهبوا إلى أن الأمة خاصة إذا تزوجت أو كانت سرية لسيدها أن عورتها كعورة المرأة الحرة، إلا أنهم أجازوا لها كشف رأسها. ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية لما ذكرت أن هذا الأمر غير موجود الآن، والله أعلم. الشيخ محمد تفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى المصنف: فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب والشرب، والقهقهة والردة. نعم أحسنت. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع آخر، إلى فصل آخر، وهو فصل غاية في الأهمية، لأنه يتعلق بصحة الصلاة وبطلانها. ولما كانت الصلاة أعظم أركان الإسلام، كانت الأحكام التي تتعلق بصحتها من أهم الأحكام تعلما، والأحكام التي تؤدي إلى بطلانها من أهم الأحكام تعلما أيضا. قال: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد. المؤلف طبعا الكلام هو يعني قيده الشافعية بالنطق بحرفين، فكل ما كان يعني كل صوت كان من حرفين يعد كلاما، وهو مبطل للصلاة. ولكن في هذا تفصيل. قال: الكلام العمد. إذن إذا تكلم عن عمد بمعنى خرج الكلام سهوا نسيانا، وخرج كلام الجاهل، وخرج كلام الساهي، يعني هو يعلم أن الكلام حرام لكنه سهى، أو عفوا والمخطئ، يعني سبقه الكلام الناسي والجاهل والمخطئ، سبقه الكلام. هذه الثلاثة تستثنى. لو تكلم الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. وهنا لابد من التنبيه إلى مسألة. قوله الكلام العمد عند الشافعية يشمل ما كان لإصلاح الصلاة وما كان لغير ذلك، يعني حتى لو أنه أراد أن يصلح الصلاة، يعني مثلا الإمام قام إلى الصلاة الخامسة، الإمام قام إلى الصلاة الخامسة، عفوا إلى الركعة الخامسة، قام الإمام إلى الركعة الخامسة، سبح له ولم ينتبه، فلو قال له قمت إلى الخامسة، على قول علمائنا الشافعية صلاته تبطل، خلافا للإمام مالك وغيره الذي أجازه، الذي قال أن صلاة أن كلام العامد المصلح للصلاة لا يبطلها، لكن المذهب أن كلام العامد وإن كان في إصلاح الصلاة فإنه يبطلها. وأيضا ذكروا مسألة أخرى، الكلام العامد إذا كان للضرورة لإنقاذ غريق أو مثلا نشب حريق في البيت وسبح الإنسان ولم يتنبه، الكلام هنا لو قال مثلا تكلم وقال شب حريق أو قال لينبه، هذا فيه خلاف، الأرجح أنه لا يبطل الصلاة، الأرجح أنه لا يبطل الصلاة. وهذه يعني هذه من الغرائب، هذه من الغرائب في المذهب، كيف أن الكلام في أمر يصلح أمر الدنيا خارج الصلاة، يعني فيما يتعلق بخارج الصلاة لا يبطلها على القول الصحيح، ويبطلها الكلام الذي يصلح الصلاة. يعني المذهب على هذا، والله تعالى أعلم. طيب، قال الكلام العمد. ثانيا قال والعمل الكثير، العمل الكثير يعني مثلا المشي أو تحريك اليد أو الحاك أو ما شابه، العمل الكثير أيضا مبطل للصلاة. وما هو ضابط العمل الكثير؟ ذكر علماؤنا عدة ضوابط، أذكر منها أصح ضابطين كيف نميز العمل الكثير من القليل. الضابط الأول، قالوا العمل الكثير هو الذي لو رآه إنسان من بعيد ظن أنه لا يصلي، يعني بمعنى لو أنه تحرك كثيرا، تقدم والتفت ورجع، والناظر إليه من بعيد يرى أنه لا يصلي، هذا الضابط الأول. إذن العمل إذا كان بهذا المستوى مبطل للصلاة. الضابط الثاني، قالوا العمل الكثير يضبطه العرف، العرف يعني ما تعارف عليه الناس أنه كثير، وهذا هو الأرجح في المذهب. لكن الثاني الأول الذي ذكرناه هو الأيسر في الضبط، الأيسر في الضبط، بمعنى أن الإنسان لو نظر إلى هذا المصلي يرى أنه لا يصلي. مثال ذلك يعني هذا الذي نراه، بعض الناس مثلا يصلي جماعة ثم لا تكون أمامه سترة، يعني يكون مسبوقا، فإذا انتهت الصلاة أحيانا يكون بينه وبين السترة مثلا خطوة أو خطوتين، لا بأس أن يتقدم، لكن أحيانا يكون بينه وبين السترة ربما 10 خطوات، يذهب يمشي 10 خطوات، لو نظر إليه إنسان من بعيد ظن أنه لا يصلي. فالحالة الأولى يعني خطوتين أو 3 هذه لا تبطل، لكن 10 خطوات أو الخطوات الكثيرة التي يرى الرأي من بعيد أن صاحبها لا يصلي، الصحيح أنها مبطلة. إذن ضابط العمل الكثير ما كان في العرف أو ما ظن الرأي عندما يراه أنه لا يصلي. قال والحدث، الأمر الثالث الذي يبطل الصلاة الحدث، والمراد بالحدث هو انتقاض الطهارة، إما يعني خروج ريح أو خروج أي شيء من يعني أي سبب ناقض للطهارة هو مبطل للصلاة ولو كان في آخر لحظة. ما بين تكبيرة الإحرام وقول السلام عليكم التسليم الأولى لو أحدث فحدثه مبطل للصلاة، وعلى القول الجديد والصحيح يلزمه أن يعني يتوضأ ويستأنف الصلاة، يستأنف يعني يبدأ من جديد. هنا قول قديم للشافعي أنه لو أحدث يذهب يتوضأ ثم يرجع ويكمل، لكن هذا القول القديم وهو من حيث الدليل ضعيف. الصحيح هو القول الجديد أن الحدث مبطل للصلاة ويستأنفها من جديد. قال وحدوث النجاسة. حدوث النجاسة هنا غير الحدث السابق، يعني لو حدثت نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على المكان الذي يصلي عليه، فهنا عندنا حالتان: إن استطاع أن يبتعد ويباين النجاسة التي طرأت فصلاته صحيحة لا إشكال فيها. يعني مثلا لو كان يصلي فنظر تحته تحت قدميه أو موضع سجوده فرأى نجاسة، هنا يذهب يمينا أو يسارا أو يتأخر أو يتقدم، أو رأى على ثوبه نجاسة واستطاع أن يخلع الثوب دون أن تنكشف العورة أيضا صلاته صحيحة، أو لو رأى على بدنه نجاسة واستطاع أن يزيلها بشيء، أما إذا لم يستطع فالصحيح أن صلاته باطلة على المذهب، الصحيح في المذهب أن صلاته باطلة. قال وانكشاف العورة. وانكشاف العورة، وهذا انكشاف العورة إما أن يكون بعمد وإما أن يكون بسهو. إذا كان انكشاف العورة بعمد فإنه يبطل الصلاة مباشرة، لو تعمد كشف العورة، والعورة ذكرناها لكم ما بين السرة والركبة للرجل، والمرأة كلها عورة باستثناء وجهها وكفيها، لو تعمد كشف العورة فصلاته تبطل مباشرة. لو انكشفت العورة لسبب ما، إما مثلا كشفتها الريح أو لأن ثوبه قصير أو شيء من هذا القبيل، فإن بادر إلى تغطية العورة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. أما إذا لم يستطع تغطية العورة، إذا لم يستطع انكشفت ولم يغطيها بطلت الصلاة. طيب وإن عجز عن تغطيتها؟ إن عجز فإن كان عنده ثوب يستر به العورة وجب عليه أن يغطي وإلا بطلت الصلاة، وإن لم يكن له ثوب فصلاته صحيحة. وهنا يذكر الفقهاء صلاة من فقد الثياب، يعني لو أن الإنسان فقد ثيابه ليس عنده ثياب كيف يصلي؟ أيصلي جالسا أم يصلي قائما مع انكشاف عورته؟ قالوا يصلي قائما وإن انكشفت عورته، لأن كشف العورة، لأن انكشاف العورة ذهاب شرط واحد، أما الصلاة جالسا فذهاب ركن القيام وركن الركوع وركن السجود، لأنه لو سجد أيضا ستنكشف. فقالوا يصلي وهو مكشوف العورة، بل قالوا لو لم يكن عنده إلا ثوب نجس لا يستطيع تطهيره، قالوا أيضا يصلي عريانا، وإن كان ذهب بعض الشافعية إلى أنه يصلي بالثوب النجس أفضل من أن يصلي وهو مكشوف العورة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال وتغيير النية من المبطلات أيضا، تغيير النية. عفوا قبل أن أنتقل إلى تغيير النية، في مسألة انكشاف العورة أنبه إلى مسألة الآن طمت وعمت، وهي مسألة لبس البناطير الضيقة والقمصان القصيرة، بحيث أن الإنسان الرجل الولد عندما يسجد أو يركع تكاد تنكشف عورته المغلظة فضلا عن انكشاف ظهره الذي هو جزء من العورة، بل حتى أحيانا العورة المغلظة تنكشف. هذا إذا كان عالما أن ثيابه بالركوع والسجود تنكشف منها العورة أصلا صلاته لا تنعقد، أما إذا كان لا يدري وكان في الصلاة فإن ستر نفسه بسرعة صلاته صحيحة، وإلا إذا تأخر أو إذا لم يستر فصلاته باطلة. قال ثم قال وتغيير النية، والسبب الآخر المبطل للصلاة تغيير النية. وتغيير النية مثلا أن يغير النية من فريضة إلى فريضة أخرى، من فريضة إلى فريضة أخرى، وهذا مبطل. لكنه يعني عندنا تغيير النية له صور: أن يغير من فريضة إلى فريضة، أن يغير من فريضة إلى نافلة معينة، أن يغير من فريضة إلى نافلة مطلقة. أما التغيير من فريضة إلى فريضة فإنه مبطل، وكذلك التغيير من فريضة إلى نافلة مقيدة، مقيدة يعني راتبة، أيضا مبطل. وأما التغيير من فريضة إلى نافلة مطلقة فهذا فيه خلاف، الأرجح أنها لا تبطل، الأرجح أنها لا تبطل. وهنا أيضا أنبه إلى مسألة وهي النية، اختلاف نية الإمام والمأموم. اختلاف نية يعني يجوز للإمام يعني أن يكون على نية والمأموم على نية أخرى، بل يجوز للإنسان أن تكون له نية كأن يكون تكون نيته منفرد ثم يتحول إلى جماعة، ثم أو يكون في جماعة ثم ينفرد ويخرج من الجماعة. المهم يعني في مسألة النية تفصيل، إذا غير النية من فريضة إلى فريضة، من فريضة إلى نافلة معينة راتبة، فصلاته تبطل. قال واستدبار القبلة، واستدبار القبلة، استدبار القبلة عندنا يكره الالتفات في الصلاة، يعني أن يلتفت يمنة أو يسرة، أو يسرة يكره أن يلتفت يمنة أو يسرة، هذا فيه كره. لكن لو أنه اندار بجميع جسده بجميع بدنه وصدره عكس القبلة من غير حاجة أو ضرورة، لأن استقبال القبلة واجب إلا في حالتين أو ثلاثة وقد سبق، الحالة الأولى في شدة الخوف، الحالة الثانية في النافلة في السفر على الراحلة، وحالة أخرى لم نذكرها في ذلك الموضوع أذكرها هنا، المريض، المريض لو كان على المريض لو كان على فراش ويصعب عليه استقبال القبلة، إن تيسر فيستقبل، لكن لو تعذر عليه استقبال القبلة في هذه الحالة يجوز أن لا يستقبلها، يجوز أن لا يستقبلها للضرورة. إذن استدبار القبلة هو أن يدير جميع صدره إلى الجهة الأخرى عكس جهة القبلة. ثم قال والأكل والشرب، والأكل والشرب، وهذا مجمع عليه أن الأكل والشرب مبطل في الفريضة، مبطل في الفريضة، سواء كان الأكل قليلا أو كثيرا، سواء كان الأكل كان قليلا أو كان كثيرا، ولكن يعفى عن الأكل إذا كان يعني لا جرم له. لو أحيانا يكون الطعام بين الأسنان ولا يكون له جرم، يعني ليس له حجم، وإنما يكون يعني فتات أو شيء في الفم، هذا لو ابتلعه لا شيء عليه وهو في الصلاة. لكن إن كان له جرم، كان له جرم يعني له كتلة، ويعني بعضهم قدرها بقدر الحمصة أو أقل قليلا، لو ابتلعها تبطل صلاته. ومن باب الملح، هذا أقوله من باب الملح، ذهب بعض الصحابة منهم عبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير إلى جواز شرب الماء في صلاة النافلة، إلى جواز شرب الماء في صلاة النافلة، وثبت هذا عنه، ولكن بعضهم حمله على أنه نافلة، وبعضهم قال لأن قيامه كان طويلا، كان عندما يركع ينزل الطير على كتفه ظن أنه منه أنه خشبة. وعلى كل فالإجماع مقدم على قوله، لأن ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع على بطلان الصلاة بالأكل والشرب. ثم قال والقهقهة، القهقهة المراد منها الضحك، فلما قيدها بالقهقهة خرج التبسم. لو أن الإنسان وهو في الصلاة تبسم دون أن يظهر منه صوت، يعني دون أن ينطق بحرف مثلا قهقه أو إه إه هكذا، فالقهقهة مبطلة بالإجماع للصلاة فقط دون الوضوء، فالقهقهة مبطلة. أما التبسم وحتى لو أنه ضحك من غير أن يعني كان صوت لكن لم يكن حرفين، يعني لو قال يعني ظهر منه صوت لكن لا يكون حرفين، فقالوا أيضا لا يبطل، وإن كان الاحتياط أن التبسم لا يبطل، وإذا ظهر من الإنسان صوت قهقهة الاحتياط أنه يعيد الصلاة مطلقا. نعم. قال والردة، الردة والردة مبطلة لأنها مبطلة للنية، الردة مبطلة لأنها مبطلة للنية. هنا يعني مجموعة من الأمور تضاف على هذا الدرس، يعني بعضها له تعلق بالكلام وبعضها له تعلق بالحركة. مما له تعلق بالحركة هو يجوز رد السلام بالإشارة، يعني لو سلم على الإنسان المصلي، لو سلم عليك إنسان، إذا سلم عليك بالاسم أو سلم عليك في مكان لا يوجد غيرك فيه، فهنا ترد عليه بالإشارة، بالإشارة يعني ترفع يدك هكذا بالإشارة. أما لو سلم وأنت تصلي وهناك أناس لا يصلون، فالواجب يتعين على غير المصلي، الواجب يتعين على غير المصلي. أما لو قال لك السلام عليك يا فلان سماك أو لم يكن في المجلس سواك فترد بالإشارة، وإن كان الجميع في صلاة فيجزئ أحدهم أن يرد بالإشارة، يجزئ أحدهم أن يرد بالإشارة، فهذه الحركة لا تبطل. وكذلك الحركة، وكذلك الحركة التي يحتاجها الإنسان في قتل حية أو عقرب مثلا، يتقدم يرجع، وهذا ثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر، الأمر بقتل العقرب والحية في الصلاة، أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. وكذلك الإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة على الصحيح أنها لا تبطل. ما معنى الإشارة المفهمة؟ يعني مثلا لو سألك إنسان خارج الصلاة فأشرت له هكذا، أو قلت له يعني أعطيته إشارة مفهومة، أو أومأت برأسك أي نعم، هذه الإشارة المفهمة على الصحيح أنها لا تبطل أيضا. هذا بالنسبة للحركة. أما بالنسبة للكلام، يعني مما يدخل في الأمور التي تجوز في الكلام، الحمد، يعني لو أن الإنسان عطس فيستحب له أن يحمد الله لكن لا يجهر، ولو جهر لا يجوز لمن معه في الصلاة أن يشمته، فله أن يحمد لكن يحمد الله بصوت منخفض، يحمد الله بصوت منخفض. وهنا أيضا مسألة يعني الأنين أو النحنحة إذا كانت ضرورية فلا بأس بها، أما إذا لم تكن ضرورية فهي مكروهة، إذا لم تكن النحنحة لحاجة فهي مكروهة. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس ربما وخاصة مثلا في صلاة القيام أو يعني التراويح أو في الصلاة الجهرية، أحيانا عندما يقرأ الإمام ويتأثر المأموم قد يبكي، وهذا أمر جيد أن الإنسان يخشع في الصلاة حتى يبكي، هذا أمر طيب جيد، لكن أحيانا الإنسان يعني تصدر منه كلمات وأصوات، يعني مثلا إيه إيه إيه مثلا أو أوه، يعني كأنه أصوات يعني كأنه كلام، هذا على الصحيح أنه مبطل إذا كان في قدرة الإنسان، يعني إذا تعمده، أما إذا كان خارج قدرته فلا يضر، لكن بعض الناس تشعر أنه يتعمد، يعني يخرج العبرة وبعد العبرة وهكذا، طيب هناك أمور أيضا أحببت أن أنبه عليها، مسألة السترة في الصلاة. السترة طبعا عند الشافعية أن السترة، أن تتخذ سترة بينك وبين موضع السجود، هذا مستحب، مستحب. ويستحب أن تكون، أن يكون بينك وبين السترة يعني قدر ثلاثة أذرع، وهذا الذراع ثلاثة أذرع. يعني لو قست ثلاثة أذرع من موضع السجود إلى موضع الوقوف، هذا ثلاثة أذرع. وهذه سنة مهجورة، وخاصة عند عموم الناس اتخاذ سترة، وإن كان هي سنة، وبعض العلماء ذهب إلى الوجوب، لكن الجماهير على أنها سنة. ومع أنها سنة، الأصل أنها لا تترك، وخاصة إذا علمنا أن السترة تمنع الإنسان من، تمنعه من أن يمر أحد أو شيء بين يديه، شيء بين يديه. وهذه المسألة التي هذه المسألة التي سأختم بها، وهي حكم مرور المرأة والكلب أكرمكم الله والحمار، ما حكمه؟ يعني هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ جمهور العلماء على أن مرور هذه الثلاثة، المرأة والكلب الأسود والحمار، بين المصلي وبين سترته أنه لا يبطل. وذهب بعض العلماء إلى البطلان، لكن الشافعية قولا واحدا أن المرور بين يدي المصلي حرام لكنه لا يبطل. وهنا لعل سائلا يسأل، يعني لماذا هذا، يعني جمعت المرأة مع الكلب مع الحمار؟ هذا الجمع إنما هو يعني لعلل مختلفة، هذا الجمع لعلل مختلفة. أما المرأة فقيدت بالمرأة الحائض، والمراد بالمرأة الحائض يعني البالغة. والسبب في ذلك أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي في الغالب أنها تذهب خشوعه، ويعني يذهب انتباهه إليها. وأما الكلب والحمار أكرمكم الله، فالظاهر والله أعلم، الكلب الأسود قال عليه الصلاة والسلام أنه شيطان وهو يقطع الصلاة، والحمار الظاهر لأنه لنجاسته أو لشيء آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم أن الجمهور ذهبوا إلى أن هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة، وإن كان المرور بين يدي المصلي حراما. إلى هذا، إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر. وإن كانت هناك أسئلة فسنتلقاها إن شاء الله على التليجرام على